بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف من شروط الوضوء فقال إنها 7 أو 10. 6: الأول غسل الوجه، ثم حاولوا نسرع في الإجابة نستغل الوقت، غسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس أو مسح جميع الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين. وأنتم معنا في الدرس أو ما تتفاعلون معنا في الدرس، ثم الترتيب، ثم والموالاة. ما شاء الله. طيب، حكم المضمضة على المذهب واجبة، والاستنشاق والصواب في المضمضة أنها واجبة أو مستحبة، لأن الله لم يذكرها في القرآن، وقد جاء في الحديث الذي في ثبوته كلام: توضأ كما أمرك الله. والسنة وردت بالاستنشاق والانتثار أو الاستنثار، ولم ترد بالمضمضة، ولكن الإنسان ينبغي له ألا يهملها، نظرا لأن ناقلي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه المضمضة فلم يتركها. طيب، الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل الوجه: واجب مستحب على المذهب، لكن بينها وبين اليد مثلا واجب. طيب، الشعور التي في الوجه ايش ضابطها؟ الخفيف والكثيف، فالخفيف يغسل، بمعنى انك تغسل الشعر وتغسل البشرة، فالذي يواجه الشعر والبشرة فتغسل الشعر وما تحته، والكثيف يغسل الظاهر فقط، يعني ما يتعمق الإنسان ويغسل أصوله، لأن البشرة لا تواجه في هذه الحالة. طيب، إيش معنى المسترسل من اللحية؟ ويغسل أيضا فيه مسترسل اللحى، ها؟ هو ما زاد عن حد الوجه يسمى مسترسلا، سواء كان طويلا أو قصيرا، أي لحية ليست على العارض وعلى الذقن فإذا زادت عنه فإنها تعتبر من المسترسل. ولا يظن أن المسترسل فقط هو ما كان اللحية طويلة، لا، إنما المسترسل ما زاد عن حد الوجه. طيب، المسترسل إيش يفعل فيه؟ نعم، إن كان كثيفا فيعامل معاملة الكثيف، والخفيف كذلك. طيب، لو أن في الشعر خفيفا وكثيفا فلكل حكمه، ما شاء الله. طيب، هل نقول هذا في مسترسل الشعر في الرأس؟ ما رأيكم؟ شخص الآن له جمة مثلا أو له شعر طويل، هل نقول يجب عليه أن يمسح جميع المسترسل من شعر رأسه كما يفعل في المسترسل من اللحية؟ الحنابلة يقولون لا، لأن المسترسل من الرأس لا يشارك الرأس في معنى الترأس وهو العلو، الحنابلة لا يرون هذا، المسترسل من شعر الرأس لا يرون مسحه، إنما يمسح ما هذا محل الفرض منه، والأحوط للإنسان أن يمسح ظاهره، هذا هو الأحوط، وإلا في المذهب لا يوجبون ذلك. طيب، من ناحية غسل اليدين، هل يبدأ من المرفق إلى الأصابع أو يبدأ من الأصابع إلى المرفق؟ بأيهما فعل لا بأس، إذا أخذنا بالآية فإن أو أخذنا بظاهر الآية أو أعملنا ظاهر الآية فإن الإنسان يبدأ بأصابعه إلى المرفقين. وإذا نظر إلى الأحاديث التي تذكر أن الذنوب وخطايا اليد تخرج مع آخر قطر الماء، يظهر أن الإنسان يبدأ من المرفق إلى الأصابع، على كل إنفاء كيفما غسلته هذا العضو فإنه يجزئ. طيب، لو أن شخصا خلق بدون مرفق كيف يفعل؟ نعم، لا، ليس له مرفق، خلق هكذا بدون مرفق. الفقهاء يذكرون هذا، لكن ما أدري هل في الواقع موجود. على كل، هو يمسح إلى مرفق غالب الناس، فينظر غالب الناس كم يفصل بين الرسغ وبين المرفق من المساحة فيغسل ذلك. طيب، مسح شعر الرأس هل يمسح الظاهر والباطن أو نكتفي بالظاهر فقط؟ الظاهر فقط. طيب لو قال لنا قائل أقبل بهما وأدبر، لو كان مسح فقط لا كانت المسحة الأولى تكفي، مع أن تلك هي مسحة واحدة، من يجيب؟ ها؟ كان الإقبال والإدبار هنا في المسح نظرا لاختلاف منابت الشعر، فالشعر في مقدمة الرأس له منابت معينة يختلف عن منابت الشعر في الخلف، فذكر العلماء أن إقباله هنا حتى يشمل ظاهر هذه الجهة، ثم إدباره مرة أخرى أو إقباله مرة أخرى بها ليشمل الظاهر. المهم أن الواجب هو مسح ظاهر الشعر. طيب لو أن شخصا مسح البشرة، بشرة الرأس، نتصور أن إنسانا أدخل يده من خلال شعره فمسح البشرة ولم يمسح ظاهر الشعر، يجزئه؟ ها؟ المذهب لا يجزئه، لا يجزئه، بينما لو كان ليس له شعر فنقول في هذه الحالة يمسح على البشرة، لكن لو أن له شعرا ففي هذه الحالة لا يجزئه أن يمسح البشرة، لأن العبرة أو المسح منوط هنا بالشعر، منوط هنا بالشعر. وين وقفنا يا أخوان؟ يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية. ابتدأ المصنف بعد أن بين لنا الفروض في الوضوء، ابتدأ يبين لنا ما هو شرط الوضوء، قال: والنية، يقال نية ونية بالتشديد وبالتخفيف، والنية كما هو معلوم هي القصد. قال: والنية شرط، أي شرط صحة، هنا المقصود بها شرط صحة، والشرط كما هو معلوم في لغة العرب هو العلامة كما يقول بعض أهل اللغة، ومنه قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. أما في الأصول فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهذا التعريف ومحترزاته محل الكلام عنه في أبواب الأصول. فالشاهد أن المصنف رحمه الله يقول: والنية شرط لكل طهارة شرعية، أي لا بد في كل طهارة شرعية من نية، فإذا تطهرت ولم تنوي التعبد فإن طهارتك هذه لا تعتبر. لو توضأت مثلا وأنت لا تنوي التعبد لله عز وجل بذلك، فإن هذا الوضوء محتمل أنه للتبرد، مثلا أنت في يوم حر شديد غسلت أعضاء الوضوء الأربعة ومسحت الممسوحة منها، فمحتمل أنك تنوي التبرد، فلن نعرف أو نستطيع أن نميز هل تنوي التعبد إلا بنيتك، والنية كما هو معلوم شرط، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وحديث أمير المؤمنين عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية تميز بين العادة والعبادة، هناك فعل قد تغتسل مثلا تريد التبرد، فيحتمل أنك تريد أن تتبرد، ويحتمل أنك تغتسل عن غسل واجب، كيف نميز؟ الغسل هو الغسل، ما الذي يميز؟ بالنية. تميز النية أيضا بين العبادات، بين العبادات، هناك عبادة مستحبة وهناك عبادة واجبة، الشاهد أن النية فلا بد منها. والمصنف هنا يقول: لكل طهارة شرعية، ظاهر عبارته أنه لا بد من النية لطهارة الحدث وطهارة الخبث، لكن هذا الظاهر غير مراد، سيأتينا استثناء المصنف لطهارة الخبث. فالمقصود هنا في كلام المصنف طهارة الحدث، فيشمل الطهارة الصغرى، ويشمل الطهارة الكبرى، ويشمل الطهارة الأصلية وهي بالماء، ويشمل الطهارة التي بالبدل وهي التيمم، واضح؟ إذن فلا بد في الوضوء من نية تنوي رفع الحدث، أو تنوي فعل ما لا يباح إلا بالطهارة، أن تنوي مثلا أنا أتوضأ الآن لأصلي الظهر مثلا، ففي هذه الحالة خلاص تصلي، ويكون وضوءك في هذه الحالة وضوءا تعبديا، تنوي رفع الحدث، لا تنوي مثلا صلاة معينة، ولا تنوي أن تتوضأ لقراءة القرآن، ولا لأن تمس المصحف، إلى غير ذلك مما سيأتينا مما يشترط له الحنابلة رحمهم الله الطهارة. فالمهم أنك تقصد أو تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث، أو ما لا تباح أو ما لا يباح إلا بالطهارة، بعبارة أخرى تنوي ما تشترط له الطهارة. والنية هناك نية حقيقية وهناك نية حكمية. النية الحقيقية أن تظل طيلة الوضوء ذاكرا لنيتك، تستصحب ذكرها، هناك ذكر وهناك ذكر بكسر الذال وبضمها، الذكر بالكسر هو ذكر الله عز وجل باللسان، الذكر هو استحضار القلب، هكذا يقول طائفة من العلماء رحمهم الله. فإذا استصحبت ذكر النية طيلة الوضوء هذا يسمى استصحاب لحقيقة النية، لكن استصحاب الحكم قد وأنت في أثناء الوضوء يعزب ذهنك عن النية لكنك لم تنوي قطع هذه النية، ففي هذه الحالة أنت مستصحب للحكم، فاستصحاب ذكر النية ليس بواجب، مستحب، لكن استصحاب حكمها لابد أن تستصحب حكمها، بمعنى أنك لا تبطل هذه النية ولا تقطعها في أثناء الوضوء. مثلا وصلت إلى اليدين خلاص قلت أنا سأترك ما أريد أن أتوضأ، خلاص أنت أبطلت النية في هذه الحالة، أنت أبطلت النية. أو نويت وأنت ابتدأت بنية التعبد ففي أثناء الوضوء نويت التبرد، انقطعت النية أو لم تنقطع؟ انقطعت. المهم أنك في النية تستصحب حكمها، بمعنى أنه لا يصدر منك ما يقطعها. لو أن شخصا في أثناء الوضوء ارتد والعياذ بالله، تنقطع النية أو ما تنقطع؟ تنقطع. فخلاصة الكلام في مسائل النية، وإلا فيها تفاصيل كثيرة يرجع إليها من أحب في كتب الحنابلة رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، أنك تستصحب حكم النية، بمعنى أنه لا يطرأ طارئ على هذه النية فيفسدها أو يبطلها. متى ينوي؟ ينوي قبيل الوضوء، بمعنى أنه لا يكون هناك فاصل بين نيته وبين ابتدائه في العبادة، لأن النية منها ما يمكن تقديمه على العبادات. مثلا عندنا في الصيام، لو أنك نويت من أول الليل ونمت ولم تقم إلا بعد طلوع الفجر، تجزئك هذه النية أو ما تجزئك؟ تجزئك، مع أن الوقت كبير بين هذا وهذا، لكن رخص في ذلك في المدة الزمنية للمشقة، أنها تأتي غالبا والناس نائمون. وهناك نية لابد أن تقارن المنوي أو تقاربه، وتقارنه بمعنى أنه لا يفصل بينها وبين الفعل إلا برهة من الزمن. أنت الآن تقوم للصلاة فتنوي أن تصلي، ثم بعد ذلك تعقبها بتكبيرة الإحرام، وكذلك مثلا الوضوء. فالشاهد أن النية إما أن تقارن أو تقارب، وليس المقارنة بمعنى أنك تبدأ في العبادة ولم تنوي، لا، سيكون هناك جزء من العبادة خارج النية، ومثل هذا يبطل هذا العمل. فحتى لا نطيل في مسائل النية، الأصل أنك تأتي بالنية قبيل العمل ثم تبدأ مباشرة ولا يكون هناك فاصل. فإذا حدث هناك فاصل وأنت مستصحب للحكم فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون إن ذلك لا يؤثر. قول المصنف هنا والنية شرط لكل طهارة شرعية، أفادنا بظاهر هذه العبارة أنه لا يتلفظ بها، وهذا الظاهر على مشهور المذهب غير مراد، لأن المشهور في مذهب الحنابلة أنه يستحب أن ينطق بها سرا، في المذهب يستحب أن تنطق بالنية سرا حتى يوافق اللسان ما في القلب، وهذا المشهور فيه نظر، والصواب هو الرواية في الأخرى في المذهب إن شاء الله أن النية لا يتلفظ بها، لأن النية محلها القلب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام ابن القيم أنه لم ينقل عنه البتة التلفظ بالنية. قد يقول لنا قائل ما يتعلق بالنسك وما يتعلق بالأضحية، فلو جعلنا ذلك تلفظا بالنية فإنه وارد في موضعين، فلا يتجاوز أو لا نتجاوز هذين الموضعين، مع أن بعض العلماء يقول إنها ليست تلفظا بالنية، لأنه لم يقل نويت أن أحج، لا، قال لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا تلفظ من النسك وليس تلفظا بنية النسك. اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد في الأضحية، لم يقل نويت أن أضحي، فهناك فرق في الحقيقة بين هذا وبين التلفظ بالنية. ولو سلمنا أن ذلك يعتبر تلفظا بالنية فإنه وارد في موضعين، فلا نتجاوز هذين الموضعين، والعبادات الأصل فيها عدم القياس. نعم. أن لا يقطعها في الفعل، أن لا يقطعها. كلام الفقهاء رحمهم الله عن الرجل السوي المعتدل، أما الذي ابتلي بالوسوسة فالأمر في حقه شاق. الأصل في الرجل السوي أن يستصحب النية، بمعنى أنه لا يقطعها، وإلا فالشك في النية في الحقيقة يعاني الذين ابتلوا بالوسوسة من مسائل الشكوك، سواء كان في جانب الطهارة أو في جانب العبادة، ونسأل الله عز وجل لنا ولهم العافية. يقول المصنف رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية. إذن فأفادنا المصنف أن النية شرط وليست ركنا على قول المصنف رحمه الله. هناك فرق بين الركن والشرط، من يفرق؟ نعم. الركن جزء من الماهية والشرط خارج عنها. فرق آخر: الشرط يكون مستمرا معنا في جميع العبادة، بينما الركن لا يستمر. مثلا عندنا في الصلاة الطهارة شرط، واضح هذا؟ تكبيرة الإحرام ركن. هل تكبيرة الإحرام مستمرة معنا في جميع الصلاة؟ لا، أنت تنتقل من تكبيرة الإحرام إلى مثلا قراءة الفاتحة، وتنتقل بعد ذلك إلى ركن الركوع، وهكذا. فالركن ليس مستمرا معنا، لكنه داخل في ماهية العبادة، بينما الشرط مستمر معنا. فلو أن طهارتك انتقضت أثناء الصلاة تبطل صلاتك أو ما تبطل؟ تبطل. فالشرط خارج مستمر، والركن داخل غير مستمر. وهذا من الفروق بين الركن والشرط كما يذكر الأصولي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. ابتدأ المصنف رحمة الله عليه في الاستثناء أو الاستثناءات التي لا تشترط النية فيها. قال: غير إزالة الخبث. لو أن عندك نجاسة على ثوبك فنزل عليها المطر فأزالها، خلاص يطهر المحل إذا زال العين والأثر، وإن لم تنوي فلا يشترط في إزالة الخبث النية، لأنها من باب التروك، والتروك لا يشترط فيها النية. من نوى، فإن طائفة من العلماء رحمه الله يقولون إنه يؤجر على نيته، لكن يصح العمل دون نية. علق الإنسان ثوبه وفيه نجاسة فنزل المطر عليه، خلاص يطهر إذا زال العين والأثر. قال: غير إزالة خبث وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة لحل وقت. قد يكون العبارة عندكم في المثل مختلفة عن العبارة في الطبعة التي عندي. الشاهد أن الموضع الثاني هو يقول المصنف: وغسل الكتابية. يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية أم لا؟ يجوز. والدليل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إلى آخر الآية. فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية. من هي الكتابية؟ نعم، يهودية أو نصرانية. فلو أنها مشركة لا يجوز. جاء النهي صريحا في النهي عن نكاح المشركات أو إنكاح المشركين. فيقول المصنف: إنك إذا تزوجت كتابية وجاءها الحيض أو النفاس وطهرت من الحيض أو النفاس، فلو أنها اغتسلت من الحيض والنفاس فإنها تطهر وإن لم تنوي، بل إن نيتها في هذه الحالة غير معتبرة. لما؟ لأنها ليست من أهل النيات ولا من أهل العبادة، ولذلك فمن شروط النية الإسلام، فلا تصح النية في العبادة إلا من مسلم. وهذا لا يناقض قول العلماء رحمهم الله الذين يقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هم مخاطبون بها ابتداء أن يؤمنوا، وليسوا مخاطبين بفعلها. هل نقول للكافر تعال صلي، أو نقول له أسلم أولا؟ أسلم أولا. لا نقول له زكي، لكن نقول له أولا أسلم ثم زكي. فهو مخاطب بفروع الشريعة على القول الصحيح في المسألة الأصولية المشهورة، مخاطب بالإسلام أولا ثم مطالب بالأداء ثانيا. فالكتابية ليست مخاطبة بالنية في هذه الحالة. فلو أنها اغتسلت من الحيض أو النفاس حتى يطأها زوجها ففي هذه الحالة تطهر وإن لم تنوي. عندنا في الحيض هناك طهارة حدث وطهارة خبث، واضح هذا؟ من يبين؟ أين المتزوجون؟ ها؟ العزاب نعفيهم من الجواب. نعم، في الحيض، في طهارة الحيض أو اغتسال المرأة من الحيض يشتمل على طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الخبث في إيش؟ في تنظيف الموضع، وطهارة الحدث في رفع الحدث عن البدن. الكافرة هنا مخاطبة بإيش؟ الخبث. طيب لو أن قائلا قال: ما دامت ليست مخاطبة بطهارة الحدث فلو أنها غسلت الموضع يجزئ ويجوز لزوجها أن يطأها. إيش رأيكم؟ ها؟ لو أن نعم لو أن قائلا قال من أهل العلم بهذا فهو قول قوي، بل قوي جدا، لأنها ليست مخاطبة هنا بطهارة الحدث، إنما مخاطبة بطهارة الخبث، وطهارة الخبث في الموضع. فلو أنها طهرت الموضع وأنقته ونظفته، فلو قال قائل من أهل العلم بأنه يجوز لزوجها أن يطأها وإن لم تغتسل فهو قول قوي، لكن الإنسان يجبن عن القول به ولا يتجاسر لأنه لا يعلم فيه سلفا. فلو قال بذلك أحد من أهل العلم، وأرجو من الإخوة من لديه إفادة في هذا أن يفيدنا، أما المذهب يقولون لابد أن تغتسل لكن نيتها غير معتبرة. نعم لعل هذا ما أخذ أو منزع استدلالهم أن التطهر في الآية كما تتطهر المسلمة، لعل هذا، لكن لو أن قائلا قال بهذا من أهل العلم أن الكتابية إذا غسلت الموضع ونظفته فيجوز لزوجها أن يطأها فهو قول في الحقيقة له وجه من النظر. قال المصنف رحمه الله: وغسل كتابية ومسلمة ممتنعة. مسلمة طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن يدخل وقت الصلاة أرادها زوجها فامتنعت، إما لأن زوجها مقصر في حقها أو نحو ذلك فامتنعت. يقول المصنف: لزوجها أن يجبرها على الاغتسال، وإذا لم تنوي فإنها تطهر، فإنها تطهر في هذه الحالة ولا تعتبر نيتها للعذر. وصورة فعل ما يقول المصنف تتصور فيما لو غسلها هو، الصورة تكون أوضح فيما لو غسلها الزوج، لكن لو أنها اغتسلت هي في ذهابها إلى الخلاء وإتيانها بالماء هذه نية، لأن لا يتصور أن تذهب وتأتي بالماء وتنظف المحل وتفيض الماء على جسمها ونحو ذلك وهي لم تنوي الغسل. فكما يقول بعض العلماء إننا لو كلفنا أن نعمل عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاق. فصورة كلام المصنف تكون أوضح فيما لو غسلها هو، وكذلك قد تتصور في الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما لو امتنعت وأمرها زوجها وأجبرها على الغسل. لكن المذهب يقولون في هذه الحالة ينفعها هذا الغسل لحل الوطأ، لكنه لا يرفع عنها الحدث، بمعنى أنها لو أرادت أن تصلي بهذا الغسل لا يجزئها. لما؟ لأنها اغتسلت بدون نية، ولم نعتبر النية في هذه الحالة لوجود العذر، نظرا لأنه حق آدمي فمن حقه أن يطأها فاغتسلت لحل الوطأ، لكنها لا تستبيح الصلاة بهذا الغسل فيجب عليها أن تغتسل لرفع الحدث. هكذا يقول الحنابلة رحمهم الله، وكلامهم مستقيم فيما إذا انعدمت نيتها فكلامهم لا غبار عليه، أما إذا نوت ففي هذه الحالة لا يرد هذا الأمر أو هذه الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله. قال: ومسلمة، أي وغسل مسلمة ممتنعة. ممتنعة عن إيش؟ أي عن الوطأ، فتمتنع عن الغسل حتى لا يطأها زوجها، فيجبرها الزوج في هذه الحالة لأن له حقا في هذا الأمر. قال: وممتنعة لحل وطئ. فهذه الثلاث الصور التي استثناها المصنف رحمه الله من النية، فذكر أنه لا تشترط في هذه الثلاث الصور النية للطهارة. في إزالة الخبث لا تشترط لأنها من باب التروك، ومن ناحية غسل الكتابية لأنها ليست من أهل العبادات ولا من أهل النيات. أما الممتنعة ففي هذه الحالة يكون للعذر الموجود وهو امتناعها. هل ينوي عنها؟ ايش رايكم؟ لو كانت عاقله لا ينوي عنها. الحنابله يقولون في المسلمه المجنونه في هذا ينوي هو عنها، ينوي عنها لانه يعتبر وليا لها، وكلامهم قد يكون له وجه من النظر في صوره المجنونه. اذن ذكر المصنف شرطا واحدا من شروط الوضوء وهي النية، وإلا فهناك شروط في المطولات أوصلها بعض الحنابلة إلى ثمانية شروط يرجع إليها من أحب. قال المصنف رحمه الله: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم. يقول المصنف إن التسمية واجبة، هناك تسمية وهناك بسملة، على قول من يفرق بين التسمية والبسملة. البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية أن تقول بسم الله فقط، ف فالذين يفرقون بين التسمية والبسملة هذا هو الفرق، ومنهم من لا يفرق فيقول إن التسمية هي البسملة والبسملة هي التسمية، ومنهم من يجعل التسمية أعم فيجعل التسمية شاملة لبسم الله ولبسم الله الرحمن الرحيم. وعلى كل فليس هناك كبير طائل تحت الخلاف في هذه المسألة. اللهم إلا أن يقال إذا قال الإنسان بسم الله في الوضوء فإنه يجزئه، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم ها؟ الحنابلة يقولون لا، هذا ذكر في موضع معين بلفظ معين فلا تجد على ذلك. لو قلت باسم الرحمن أو باسم القدوس أو باسم الملك في هذه الحالة لا يجزئك على المذهب، لأن اللفظ وارد وهذه عبادة مقيدة بوقت مخصوص بلفظ مخصوص في زمن مخصوص. على كل حال الحنابلة رحمهم الله يذهبون في المشهور من المذهب إلى أن التسمية واجبة، فيجب عليك أن تقول بسم الله في ابتداء الوضوء قبل أول واجب من واجبات الوضوء. ويستدلون لذلك بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث فيه كلام من ناحية الثبوت، من العلماء من يحسنه بمجموع الطرق ومنهم من يضعفه، الحنابلة رحمهم الله يقوونه، فلذلك أخذوا القول بوجوب التسمية. فالتسمية في المشهور من المذهب واجبة، وهناك رواية أخرى في المذهب أنها سنة، ولعل الرواية الثانية هي الأصوب إن شاء الله أن التسمية في الوضوء سنة وليست بواجبة، وذلك لما يلي: أولا لأنها لم تذكر في صفة الوضوء في القرآن، فلم يأتي في القرآن أن يسمي الإنسان: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ابتدأ بأول فروض الوضوء ولم يذكر التسمية، ولو كانت واجبة لا ذكرها الله عز وجل. الحديث الذي روي وفي ثبوته أيضا كلام: توضأ كما أمرك الله، والله لم يذكر التسمية. أيضا ناقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية، لما سئل عثمان أن يتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية، ولو كانت التسمية واجبة لذكرها، لأنه في مقام وقت البيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فعلى كل حال التسمية في الوضوء على القول الصحيح وهي الرواية الصحيحة في المذهب إن شاء الله أنها سنة، ولو ثبت الحديث فإنه محمول على نفي الكمال وليس محمولا على نفي الصحة، لأن لا وضوء الأصل نفي الحقيقة، فإذا وجدت الحقيقة والصورة الشرعية موجودة الوضوء موجود. فننظر إلى الصحة، وردت أحاديث تدل على أن الوضوء يصح بدون التسمية، فيحمل على نفي الكمال لو ثبت الحديث، وهذا هو القول الأقرب إن شاء الله. قال: والتسمية أي أن يقول بسم الله، قال: واجبة في وضوء، فالوضوء لا بد أن تسمي، ومحل التسمية عند الحنابلة رحمهم الله تأتي بها قبل أول واجب، فلا يجب إلا قبل المضمضة والاستنشاق لأنها على المذهب واجبة، فقبل أن تتمضمض ففي هذه الحالة يجب عليك أن تأتي بالتسمية. على القول بأن المضمضة سنة يجب عليك أن تأتي بالتسمية عند الاستنشاق، على القول بأنه سنة وهي الرواية الأخرى في المذهب يجب عليك عند غسل الوجه. واضح؟ إذن محل التسمية على المذهب يجب أن تسمي قبل أول واجب في الوضوء. طيب، عندنا النية، هل تسبق التسمية أو النية تسبق التسمية؟ النية تسبقها، النية سابقة، ولذلك لم يذكروا أنه يجب عليك أن تسمي قبل النية. إذن فلو أردت أن تغسل يديك الذي هو الغسل المستحب وأنت لست قائما من نوم الليل الناقض، ففي هذه الحالة يستحب لك أن تأتي بالتسمية قبل أول مسنون في الوضوء، لكن لا يجب إلا قبل أول واجب. قال: في وضوء وغسل، يشمل الغسل للحيض ويشمل الغسل للنفاس والغسل أيضا للجنابة. قال: وتيمم، فيجب عليك أن تسمي في التيمم على المذهب، لأن التيمم بدل عن الوضوء، وإذا وجبت التسمية في الوضوء فإنها تجب في بدله. قال المصنف رحمه الله: وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذا الموضوع الرابع الذي تجب فيه التسمية عند الحنابلة رحمهم الله، يقولون إذا قمت من النوم، من نوم الليل الناقض، فهنا عدة قيود نأخذها في كلام المصنف. قال: غسل يدي قائم من نوم ليل. الحنابلة رحمهم الله يقولون لو أنك نمت في النهار فإنه لا يجب عليك أن تغسل يديك إذا قمت. لماذا؟ قالوا: إنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تطلق على نوم الليل فقط. ولكن الصواب إن شاء الله هي الرواية الأخرى، أن نوم الليل الذي ينقض الوضوء ونوم النهار الناقض للوضوء أنهما سيان، لأن الحديث خرج مخرج الغالب، فالنوم غالبا لا يكون إلا في الليل في البيتوتة. فإذا نمت في النهار وانتقض وضوءك ففي هذه الحالة إذا أردت أن تغمس يدك في الإناء فإنك تغسل يديك قبل أن تغمسها. ليه الحديث؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، وغسل اليدين في هذه الحالة واجب على مذهب الحنابلة. يقول من نوم ليل ناقض للوضوء، وهناك خلاف بين الحنابلة رحمهم الله في ما هو الناقض. بعضهم يقول المستغرق، وبعضهم يرجعه إلى النوم أكثر من نصف الليل. وعلى كل حال فالضابط فيه إن شاء الله هو الذي لا يشعر الإنسان بما حوله، فلو أنه خرج منه شيء لا يشعر به ففي هذه الحالة هو يعتبر نوما ناقضا. فلو أنه نام نوما يسيرا بمعنى أنه يشعر بما حوله، لو خرج منه شيء فإنه يشعر به فهذا ليس ناقضا. ولذلك كان الصحابة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فقد يتأخر عليهم أحيانا فتخفق رؤوسهم من النعاس، فمثل هذا لا يؤثر، النعاس اليسير لا يؤثر، خاصة على صفة الجلوس الذي هو متمكن، الإنسان يمكن مقعدته من الأرض أو القيام. سيأتي معنى هذا في كلام المصنف. الشاهد أن الموضع الرابع من المواضع التي تجب فيها التسمية قبل أن تغسل يديك وأنت قائم من نوم الليل، فيقول المصنف قبل أن تغسل يديك فيجب عليك أن تسمي. لماذا تسمي؟ قالوا لأنه غسل تعبدي، وما دمنا أوجبنا التسمية في الوضوء لأنه تعبدي فكذلك نوجبه في غسل اليدين. والتسمية هنا وجوب التسمية فيها محل نظر، لأن الحديث الوارد في ذلك فليغسل يديه لم يقل فليسمي، ولو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذه المسألة أنه لا تجب التسمية لغسل اليدين إذا قمت من النوم. فالمصنف يقول هنا غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، ظاهر عبارة المصنف أنه يجب عليك أن تغسل يديك وإن لم ترد غمسهما في الإناء. عندنا الآن صورتان، إناء فارغ وإناء فيه ماء. لو أنك قمت من نوم الليل الناقض وأردت أن تغمس يدك في الإناء الفارغ يجوز أو لا يجوز؟ الإناء فارغ، نعم لا يجب عليك أن تغسل يديك إذا أردت أن تغمسهما في الإناء الفارغ. إذن فأفادنا هذا أن المقصود فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في إناء فيه ماء. فلو أنك لم ترد أن تغمس يدك في الإناء هل يجب عليك أن تغسل يديك؟ إيش رأيكم؟ لا يجب، اللهم إلا في صورة قد تضاف، لو كان هناك إناء والمتساقط من يديك سينزل في الإناء وستستخدم هذا الماء فيما بعد، ففي هذه الحالة تضاف هذه الصورة، من غمس يده في الإناء أو غسل يده على إناء. لو أنك أخذت من الصنبور أو الحنفية أو البزبوز وغسلت إلى إناء فإن العلة هناك، وهو إفساد الماء على مذهب الحنابلة سيكون هنا أيضا إفساد للماء. فعلى كل لا يجب عليك إلا إذا وجدت العلة السابقة. قال وغسل يدي، إذن تغسل اليدين والمراد بهما من الرسغ هما الكفان، لأن الأصل في الشريعة إذا أطلقت اليد هذا هو المراد، ولذلك حددها الله إلى المرفقين. لو قال وأيديكم فقط ولم يذكر إلى المرفقين لكان الإطلاق شاملا للكفين. ولذلك في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لم يحدد المنتهى، لأن الإطلاق اليد إذا أطلقت في الشريعة فإن المراد بها إلى الرسغ فقط. تنبتنا عن الوقت ما شاء الله. قال وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. قال وتسقط سهوا وجهلا. بين المصنف الآن أن التسمية تسقط في حالة السهو وفي حالة الجهل. السهو يقابله الذكر، والجهل يقابله العلم. فالحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب يقولون لو أنك نسيت التسمية فإنها تسقط. ابتدأت الآن الوضوء فنسيت التسمية يقولون خلاص تسقط، لكن لو أنك تذكرت في أثناء الوضوء المشهور من المذهب أنك تستأنف من جديد، تعيد من جديد، لأنه أمكنك أن تأتي بجميع أعضاء الوضوء بعد التسمية. وطائفة من الحنابلة يقولون إنه يستكمل ولا يستأنف. فقوله هنا وتسقط سهوا وجهلا، لو أنك جاهل بحكم وجوبها تجهل أن التسمية واجبة في الوضوء ففي هذه الحالة تسقط، لا يبطل وضوءك أو لا نأمرك بإعادة الوضوء في هذه الحالة. وقوله تسقط سهوا، لو صح الحديث أو ثبت الحديث الذي فيه ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكان دليلا على أنها لا تسقط نسيانا فلا تسقط سهوا، وهي الرواية الأخرى في المذهب أن التسمية لا تسقط سهوا، والرواية الأخرى على القول بالوجوب أقعد من هذه الرواية. لماذا؟ لأن الأصل نفي الصحة، إذا أطلق فإن الأصل نفي الصحة، فالدليل يدل على أن التسمية شرط، والنسيان في المأمور يرفع الإثم ولا يسقط، خاصة فيما يتدارك، فيما يمكن تداركه، عندنا منهيات وعندنا مأمورات أليس كذلك؟ لو أنك فعلت المنهي ناسيا يلحقك شيء؟ لا يلحقك اللهم إلا إذا كان هناك إتلاف، وهذا محله علم القواعد. المأمور لو قصرت فيه نسيانا فإنه لا يسقط عنك، إما أن تنتقل إلى البدل كمن نسي مثلا واجبا من واجبات الصلاة، هل نقول يسقط عنه؟ لا، يسقط عنه الإثم، لكنه مأمور ب إما إذا كان هناك وقت لتداركه كمن نهض عن التشهد الأول ولم يفارق مثلا اليتين لم تفارق الفخذين نقول له اجلس أمكنك التدارك، لكن لو أنك لم تتدارك أو لا يمكنك التدارك في هذه الحالة تنتقل إلى بدل وهو سجود السهو. فالنسيان في المأمور لا يسقطه بالكلية كما يذكر الحنابلة في هذه الرواية في المشهور، إنما يرفع الإثم ويحيلك إلى البدل. هنا ما هو البدل على المذهب؟ ليس هناك بدل، فالرواية الثانية على القول بالوجوب أقعد من هذه الرواية، وهي أنها لا تسقط، يرفع عنك الإثم لكنها لا تسقط في هذه الحالة وتؤمر ب. ولذلك المسيء في صلاته أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة مع أنه يجهل، مع أنه يجهل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب الصلاة. يقول المصنف رحمه الله وتسقط سهوا وجهلا ومن سننه استقبال قبلة وسواك. بعد أن بين المصنف لنا واجب الوضوء ابتدأ في مسنونات الوضوء، قال استقبال قبلة. يقول المصنف إنك إذا أردت أن تتوضأ ففضل، إنك إذا أردت أن تتوضأ ففي هذه الحالة تستقبل القبلة. وعند الحنابلة رحمهم الله قاعدة أو ضابط أن كل عمل صالح يستحب لك أن تستقبل القبلة فيه، وهذا لا يخلو من نظر، وهذا الكلام لا يخلو من نظر، ولذلك فلا يسن للإنسان ولا يستحب له أن يتحرى استقبال القبلة في الوضوء، فلو كان ذلك مستحبا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يسن للإنسان بل قد يقال لا يشرع له أن يتحرى ذلك، لأن العبادة مبناها على التوقيف. قال وسواك، وهذا المسنون الثاني، والنص في هذا واضح. نعم نعم هذا الحديث الذي يستدل به الحنابلة، لكنه حديث في ثبوته نظر عند الدارقطني وغيره. يقول المصنف وسواك، والنص في هذا واضح أن من سنن الوضوء السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. متى يستاك في الوضوء؟ إما قبل أن يتمضمض أو في أثناء المضمضة، لو كان سيكرر المضمضة ثانية فثالثة. قال وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. يقول يستحب لك إذا لم تكن قائما من نوم الليل الناقض أن تغسل يديك، فغسل اليدين هنا في هذه الحالة مستحب. لماذا؟ لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه، وأيضا لأن اليدين هما الآلة الناقلة للماء، فلا بد أن تكون خالية من اللوث. هنا يقول وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، فلو أنه قائم من نوم الليل يجب، واضح؟ قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، وهنا لابد أن يقيد بنوم الليل الناقض. فظاهر عبارة المصنف أن جميع أو مطلق نوم الليل ينقض، سواء كان يسيرا أو غير يسير، وسواء كان متمكنا قائما أو قاعدا أو غير متمكن، وهذا الظاهر غير مراد على المشهور من المذهب، إنما المقصود به نوم الليل الناقض. قال ويجب له، ما هو؟ ويجب غسل اليدين للقائم من النوم، من نوم الليل. هنا شوف الفقهاء رحمهم الله أوتوا ذكاء، وأوتوا توفيقا. لو أننا أخذنا بظاهر عبارة المصنف هناك مع أن مفهومها قد يأتي لنا بهذا الحكم، فنص عليه المصنف قال ويجب له، أي يجب للقيام من نوم الليل الناقض غسل اليدين، إذن فيستحب إذا لم تكن قائما من نوم الليل الناقض، ويجب عند الحنابلة رحمهم الله غسل اليدين إذا كنت قائما من نوم الليل الناقض يحتاج إلى نية مستقلة وإلى تسمية مستقلة، لأنه ليس من جوهر الوضوء، لأنه عبادة مستقلة. فإذا أردت أن تغسل يديك وأنت قد قمت من نوم الليل تنوي التعبد بهذا الفعل وتسمي له، وإذا بدأت في وضوئك تنوي نية الوضوء وتسمي. على كل حال النية كلامهم مستقيم فيها لأنها تعبد، نحن نغسل يدينا إذا قمنا من نوم الليل أو من النوم على الرواية الأخرى، إذا كان ناقضا فإننا نفعل هذا تعبدا، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على العلة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لكننا نفعل ذلك تعبدا فننوي. أما التسمية فالحديث لم ينص عليها، فالمذهب فيه لا يخلو من نظر. هناك في الوضوء النية لابد أن، لأنك عندما تنوي تنوي غسل اليدين، فهذه النية لا تجزئك عن نية الوضوء، بل لابد للوضوء من نية مستقلة. قال ويجب له تعبدا. الحنابلة يقولون نحن لا نعلم لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين إذا قمنا من الليل، مع أن التعليل وارد في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال المصنف رحمه الله وبمضمضة فاستنشاق، أي ومن مسنونات الوضوء أن تبدأ بالمضمضة ثم تأتي بالاستنشاق، واضح؟ وقد يحمل ظاهر هذه العبارة أن تأتي بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، وكما أسلفنا أن ذلك مستحب في مذهب الحنابلة رحمهم الله. قال ومبالغة فيهما، في إيش؟ المضمضة والاستنشاق. الاستنشاق وارد في حديث لقيط بن صبر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أما المضمضة فالحنابلة قاسوها على إيش؟ على الاستنشاق، قالوا لأن كل منهما إنقاء للاستنشاق إنقاء للأنف والمضمضة إنقاء للفم، ولكن القول بأن المبالغة في المضمضة سنة في الحقيقة لا يخلو من نظر لعدم ورود الدليل في ذلك، لكنها من باب إنقاء الأذى لا بأس. والمبالغة عندهم في المضمضة أن تدير الماء في جميع الفم، فلو أنك أدرته في بعض الفم هذه مضمضة واجبة ليست مبالغة فيها، واضح؟ ولذلك يقول المصنف ومبالغة فيهما لغير صائم. إذن فالصائم يكره له على المذهب أن يبالغ في المضمضة وفي الاستنشاق. من ناحية الاستنشاق الحديث واضح فيها إلا أن تكون صائما، وذلك احتياطا حتى لا ينزل في الجوف شيء من أجزاء الماء. والمبالغة في المضمضة قد تكون أولى بالمنع، لو أنك تغرغرت الآن في المضمضة أجزاء الماء أو كمية الماء المتصور نزولها في الجوف في الاستنشاق أكثر أو في المضمضة أكثر؟ في المضمضة أكثر، فالقول بعدم المبالغة في المضمضة أولى بالمنع من المبالغة في الاستنشاق. قال المصنف رحمه الله لغير صائم وتخليل شعر كثيف، أي ومن مسنونات الوضوء تخليل شعر كثيف، أي الشعر الموجود في أعضاء الوضوء، وعندنا مثلا في الوجه هناك حاجبان مثلا، هناك الشارب وهما يسميه في زماننا بالشنب، وهناك هذه إيش تسمى هذه العنفقة، واضح؟ فالشعر الذي على أسفل الشفة ويشمل أيضا شعر اللحية. فيقول المصنف وتخليل شعر كثيف، فيما يتصور فيه التخليل، اللحية يتصور فيها التخليل، وصفتها أن تأتي بكف ماء وتضع مثلا في أسفل من تحت الحنك وتدلك، أو تأتي بماء وتدلك العارضين إذا كان كثيفين، فهذا هو المقصود. وورد في ذلك حديث في ثبوته نظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته وأصابعه، وهو ما سيذكره المصنف. قال والأصابع، أي وتخليل الأصابع، أصابع اليدين وأصابع الرجلين. يقول المصنف هذا مسنون، وهو مسنون فيما إذا غلب على ظنك وصول الماء إلى الأصابع أو ما بين الأصابع، لو غلب على ظنك عدم الوصول يجب في هذه الحالة. والتخليل هو أن تخلل بخنصرك اليسرى أصابع الرجلين مبتدئا بإيش؟ بالصغرى، تبدأ من الخنصر الصغير فتخلل. التخليل معناه أن تمر هذا بين الإصبعين، أحيانا يكون هناك تلاصق أو تقارب لبعض الأصابع، فإذا كان متلاصقين خلقة والجلد موجود لا تؤمر أنت بأن تشق الجلد، تكون في حكم الأصبع الواحد. أما إذا كان هناك فارق بينهما فهذا هو التخليل. قال: وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر. أيوة، يسن أن تغسل ثانية وثالثة، لأن الواجب عندنا الغسلة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، والأمر بغسل الوجه: يا أيها الذين آمنوا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يصدق أن تغسلها مرة واحدة. ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فالغسلة الثانية مستحبة والغسلة الثالثة مستحبة، الغسلة الثانية أفضل والثالثة أفضل منها. فهذا متصور فيما إذا استوعبت العضو بالغسلة الأولى، أما إذا لم تستوعب العضو بالغسلة الأولى فاستيعابه وإسباغه واجب هنا في هذه الحالة. فالغسلة الثانية فالثالثة متصورة فيما إذا أسبغت الوضوء وعممت المحل بالغسلة الأولى. قول المصنف: وغسلة ثانية وثالثة، ظاهره أنه يستحب لك دائما أن تتوضأ ثلاثا، مع أن الإمام ابن القيم لا يرى هذا، ذكر أن المستحب أن تغاير مرة يرحمك الله، مرة تتوضأ مرة مرة، ومرة تتوضأ مرتين مرتين، ومرة تتوضأ ثلاثا ثلاثا، لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وهذا. فظاهر عبارة المصنف أنه يستحب لك أن تغسل ثلاثا باستمرار، وليس هذا الظاهر مسلما. قال: وكره أكثر. وكره أكثر من إيش؟ من الثلاث. والمذهب في هذا لا يخلو من نظر، لأن الحديث يدل على المنع، فقد أساء وتعدى وظلم، ومثل هذا لا يقال في المكروه. فالقول الآخر إن شاء الله أن ذلك محرم هو الأوجه من الكراهة إن شاء الله. قال: وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد. يقول المصنف أن المتوضئ يسن له بعد فراغه من الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء، ويستدلون لهذا بزيادة في الحديث لا تثبت. فالصواب أن رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء ليس بمسنون، بل ليس بمشروع، لأنه لو كان مشروعا لثبت ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول ما ورد فالرواية في هذا واضحة، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن من ذكر ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فضل عظيم في الحقيقة، وسنة مباركة يجدر بطالب العلم على وجه الخصوص ألا يدعها، وبالمسلم على وجه العموم. هناك زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، في ثبوتها نظر، ومن يقول بثبوتها فلا بأس أن يقولها، وإلا فالأصل أن العبادة تحتاج إلى توقيف. يقول هذا الدعاء ليجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن، فالوضوء يطهر ظاهره، وتجديده الإيمان بالشهادة يطهر باطنه، والله تعالى أعلم. نعم. الخنثى ما به؟ نحن نراعي الاختصار، لأننا لو أخذنا بالإسهاب سيطول بنا المقام. وعلى كل حال فالخنثى في أحكامه مشكلات كثيرة، كل أمر يتعلق بالنساء أو بما فيه شبه بالنساء. نعم يا شيخ. الصورة المستحبة في المذهب صورة الوصل، أن تتمضمض وتستنشق بغرفة واحدة. هو في الترتيب فقط، هو يقول لك لا تبدأ بالاستنشاق ثم المضمضة، وإلا فالمستحب عند الحنابلة رحمه الله صورة الوصل، لأن المضمضة كما تعلمون والاستنشاق هناك صورة وصل وفصل، تعرفون هذا، من يفرق صورة الوصل والفصل؟ نعم، هناك صورة الوصل أن تتمضمض وتستنشق ثلاثا بغرفة واحدة، وهذا فيه من الصعوبة الشيء الكثير. صورة وصل أخرى أن تتمضمض وتستنشق من غرفة واحدة فتأتي بثلاث غرفات، وصورة الفصل أن تتمضمض بثلاث وتستنشق بثلاث فتكون الغرفات ست. بهذا وردت الروايات، وبهذا والإنسان يفعل الأسهل له. في الحقيقة صورة الوصل جربتها كثيرا فلم أتمكن، والدين يسر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.